واحد كورنثوس فصل 14، عشان ده انقربوا في المحبة، وبالتان أتمنوا بنية واحدة عشان تلقوا بركات الروح القدوس، ومن البركات دول اتمنوا زيادة عشان تكلموا الكلام النازل من الله، عشان كان نادم يكلم باللغات من الروح القدوس هو يحجي لله وما يحجي للناس، عشان ما في نادم يفهم كلامه، هو قاعد يحجي بقدرة الروح القدوس كلام ما معروف، لكن كان نادم يكلم كلام نازل من الله هو يحجي للناس ويقوي إيمانهم ويشجعهم ويصبرهم. اللي يكلم بلغات يقوي نفسه، لكن اللي يكلم كلام نازل من الله يقوي جماعة المؤمنين. وأنا ندور كلكم تحجوا بلغات، لكن ندور زيادة قدر تكلموا كلام نازل من الله. اللي يكلم للناس كلام نازل من الله أخير من اللي يكلم للناس بلغات، عشان اللي يكلم بلغات ما يقوي المؤمنين إلا كان نادم واحد يفسر كلامه لهم. يا أخواني، كان نجيكو ونكلم لكو كلام بلغات ما تلقوا فايدة من كلامي، لكن تلقوا فايدة مهمة كان نكلم لكو رؤية شفتها أو كلام عن العلم أو كلام نازل من الله أو كلام عن تعليم. شيلوا مثل هنا آلات الموسيقى مثل الصفارة ولا الجندية، هم ما عندهم روح كلها، لكن لدوروا حسهم يبقى واضح، وكان ما واضح الموسيقى ما تنعرف. كان البرنجي ما ينادي الأسكر بحس واضح، ياتو اللي يجهز نفسه للدواس. وليكو انتو كله نفس الشيء، كان لسانكو ما يحجي كلام واضح كيف أي نادم يفهم الكلام التقوله، كلامكو مشى في الريح ساكت. بلا شك فيها لغات كثيرين في الدنيا وأي واحدة تنفهم، لكن كان نادم يحجي ليه بلغة ما نعرفها، أنا ما نفهم كلامه، نبقى مثل أجنبي للنادم اللي يحجي بها وهو أجنبي لي أنا. وليكو أنتو كلها نفس الشيء، أنتو منقربين في قدرة الروح القدوس عن بيناتكو، وده عديل، لكن انقربوا زيادة في البركات اللي يقووا جماعة المؤمنين. عشان ده واجب أي نادم اللي يكلم بلغات يطلب من الله قدرة عشان يفسر كلامه. كان نصلي بلغات من الروح القدوس قلبي يصلي، لكن الكلام النقولة ما جاي من فكري، والواجب أن نصلي بلغات من الروح، وبالتان نصلي بكلام جاي من فكري. نشكر الله بمدح بلغات من الروح، ونشكره بمدح جاي من فكري كله. وكان أنت شكرت الله بكلام بلغات من الروح، النادم الما فهم كلامك ده بيجي ليك مثل أجنبي، هو ما فهم الكلام اللي أنت قلته، وعشان ده ما يقدر يقول آمين. أكون شكرت الله عديل، لكن أخوك ده أنت ما قويت إيمانه، والحمد لله أنا ذاتي نحجي بلغات من الروح القدوس زيادة منكو كلكو. لكن في ملمة المؤمنين كان نعلم الناس بخمسة كلمات من اللغة التفهم، ده أخير من نكلم بلغات 10,000 كلمة الما تنفهم. يا أخواني، خلي فكركو ما يبقى مثل فكر هن الإيال الدقاب، خلي أي نادم يبقى بري مثل الطفل في الشيء البخص الشر، لكن خلي فكركو يبقى فكر هن النادم العاقل. ومكتوب في كتاب الله نكلم للشعب دول بالناس اللغاتهم ما معروفة وبخشوم الأجانب، لكن في البكان ده كله الشعب دول يابو ما يسمع كلامي، ده بس كلام الله. وبمثل ده كلام بلغات ما يبقى علامة للمؤمنين لكن للما مؤمنين، وكلام نازل من الله ما يبقى علامة للما مؤمنين ولكن للمؤمنين. مثلا كان كلك تجو في ملمة المؤمنين وكلك تحجو بلغات وضيفان أو ناس ما مؤمنين يندسوا هم يقولوا أنتم مشوطنين، لكن كان كلك تكلموا الكلام النازل من الله ونادم ما مؤمن أو ضيف يندس في البكان ده كلامكو يندس فوقه وهو ينفضح قدام الله، والذنوب اللي بداهم في قلبه ينكشفوا، وعشان ده عجلك يسجد ويعبد الله ويشهد ويقول بالصحيح الله قايد في قصدكو. وبمثل ده يا أخواني شنو الواجب؟ وقت تلمه خلي أي نادم يجيب الشيء اللي عنده، نادم واحد عنده مدح ونادم آخر عنده تعليم وآخر عنده الشيء الله والصفاء ليه في رؤية وآخر عنده كلام بلغات ولا في تفسير، وكل شيء تسووه واجب يقوي الأخوان. كالناس يكلموا بلغات من الروح القدوس خليه اثنين ولا ثلاثة بس يكلموا واحد بعد واحد وخليه نادم يفسر كلامهم، ولكن كان ما في نادم اللي يقدر يفسر كلامهم خليه يقعد ساكت ما يكلموا في ملمة المؤمنين، خليهم يحجوا لله بهستهد بس، وخليه اثنين ولا ثلاثة ناس يكلموا كلام نازل من الله وخليه الآخرين يميزوا كلامهم. وكان نادم آخر قاعد يسمع وكلام الله ينزل ليا خليه النادم القاعد يكلم يسكت، عشان كلكم عندكم فرصة تكلموا كلام نازل من الله واحد بعد واحد. ومثل ده أي نادم يتعلم من الآخرين وكلكم تلقوا شجاعة، والنادم اللي يكلم الكلام النازل من الله عنده قدرة فوق الكلام اللي يقوله، عشان الله ما يرضى بالبرجال هو يرضى بالسلام. ويبقى مثل ده في كل جماعات الصالحين، وفي ملمة المؤمنين واجب العوين يسكت ما عنده إذن يعون، واجب يبقى ضلولات مثل مكتوب في التوراة كلها. وكان عندهن سؤال في التعاليم خليه يسأل الرجالهن في بيوتهن. كان مرة تحجي في ملمة المؤمنين ده عيب مرة واحد، وكيف في فكركو بلغين كلام الله أول بدأ في قصدكو والله، أو أنتو وحدكو بس سمعتوا كلام الله والله؟ كان نادم يقول هو نبي ولا نادم هنا الروح القدوس خليه يعترف قدر الكلام القاعد نكتب ليكو ده أمر من ربنا. وكان أي نادم ينكر الكلام ده ربنا ينكره. ويا أخواني دي بس زبدة الكلام، اتمنوا بنية واحدة عشان تكلموا كلام نازل من الله وما تتحروا كلام بلغات من الروح القدوس، وسووا كل شيء في ملمة الكنيسة بأدب ونظام،